الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز ثم توليتم من بعد ذلك، يعني تعالى ذكره بقوله ثم توليتم ثم أعرضتم، وإنما هو تفعلتم من قولهم ولاني فلان دبره إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره، ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمر وهاجر خل ومعرض بوجه، فيقال فلان قد تولى عن طاعة فلان وتولى عن مواصلته. ومنه قول الله تعالى ذكره: فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، يعني بذلك خالفوا ما كانوا وعدوا الله من قولهم لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ونبذوا ذلك وراء ظهورهم. ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرتها، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا واستراح العواذل، يعني بقوله أحاطت بالرقاب السلاسل أن الإسلام صار في منعه إيانا ما كنا نأتيه في الجاهلية مما حرمه الله علينا في الإسلام، بمنزلة السلاسل المحيطة برقابنا التي تحول بين من كانت في رقبته مع الغل الذي في يده وبين ما حاول أن يتناوله. ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى، فكذلك قوله ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بذلك أنكم تركتم العمل بما أخذنا ميثاقكم وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل به والقيام بما أمركم به في كتابكم، فنبذتموه وراء ظهوركم، وكنا بقوله ذلك عن جميع ما قبله في الآية المتقدمة، أعني قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. ما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 26 من شهر جمادى الآخرة من عام 1437. كنا وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية الآية 63، ونبتدئ الآن القراءة في الآية 64. وبعد أن قرأ الأخ عبد الرحمن تفسير الإمام، لعلنا نعرج سريعا على بعض الأفكار الموجودة في هذا النص. في قوله سبحانه وتعالى ثم توليتم، بين الإمام رحمه الله تعالى معنى التولي من جهة اللغة، وكذلك التولي المراد هنا، بمعنى أنه فسر اللفظ من جهة الدلالة اللغوية، وكذلك فسره من جهة المعنى السياقي المراد به هنا. وهنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى معنى التولي وأنه الإعراض، وبين أصله اللغوي ومن قولهم ولاني فلان دبره، يعني كأنه إذا أعطاه ظهره وتركه، ولهذا قال ثم يستعمل ذلك في كل تارك أو في كل تارك طاعة أمر وهاجر خل ومعرض بوجه، فيقال فلان قد تولى عن طاعة فلان وتولى عن مواصلته إلى آخر ما ذكر. ثم بين أن العرب تستخدم أو تستعير الكلمة وتضعها مكان نظيرتها، في قوله من شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرتها. هذه الآن الاستعارة التي ذكرها هو أراد أن يقول أن قوله ثم توليتم من بعد ذلك ليس المراد به المعنى اللغوي الذي هو أنهم أعطوا ظهورهم، وإنما المراد إعراضهم عن أوامر الله سبحانه وتعالى. فهو وإن كان أصل الكلمة عند العرب تطلق على هذا المعنى، إلا أن القرآن استخدمها لمعنى آخر وجعل هذا من باب الاستعارة. طبعا هنا نقف وقفة عند مصطلح الاستعارة لقوله من شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرتها. هل المراد بالاستعارة هو نفس المراد به عند المتأخرين أو لا؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث ونظر. ثم أيضا استخدام هذه الكلمة، استخدام هذه الكلمة هل يوافق، أو قصد استخدام هذا الأسلوب هل يوافق من يقول بالمجاز أو لا؟ لأن هذه أسئلة تحتاج إلى نظر، بمعنى أنه قد تكون هناك تطبيقات للعلماء المتقدمين لشيء من أساليب العرب هم يطلقون عليه إطلاقا يعني عند المتقدمين، ويختلف الإطلاق عند المتأخرين. فإذا نظرنا في التطبيقات وجدنا أن التطبيقات واحدة، ولكن اختلف إيش؟ الاصطلاح. إن اختلف الاصطلاح، ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يجوز أن يقال إن هذا من باب المجاز، لكن المتقدمين كانوا يسمونه كذا إذا ثبت بالفعل اللي هو ماذا؟ التماثل في التطبيقات. أما إذا لم يقع التماثل في التطبيقات فهنا لا يصح أن يحمل كلام المتقدمين على مصطلح المتأخرين. وعلى العموم الذي أقصده أن عبارة الاستعارة هنا هي عبارة الآن واضحة في أن المعنى اللغوي نقل إلى معنى آخر. فمثلا في البيت الذي استشهد به وهو لأبي خراش الهذلي كما هو في ديوان الهذليين، والإمام رحمه الله تعالى نسبه إلى أبي ذؤيب الهذلي، فقوله ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، لو نحن أخذناها على ظاهر المعنى فمعنى ذلك أن هناك سلاسل قد أحاطت برقابهم، وهو لا يريد هذا المعنى، يعني لا يريد المعنى المتبادر للذهن من معنى الرقاب والسلاسل، وإنما هو استعار هذا الأسلوب اللي هو أحاطت بالرقاب السلاسل لمعنى آخر، وهو أن شرائع الإسلام تمنعه من أن يقوم بما كان يقوم به في الجاهلية، فسمى هذا الأسلوب سماه استعارة، يعني سمى هذا الأسلوب استعارة. فمن الحسن جدا أن يتتبع هذا المصطلح أو تتبع هذه التطبيقات عند الطبري لنخلص نحن بكيف استخدم الطبري هذا الاصطلاح وكيف تعامل معه، ثم نوازنه بالمصطلحات التي جاءت بعده أو معاصرة له، أو حتى لو كان جاء شيء قبله أن توازن به. وهذا النظر التاريخي في المصطلحات مهم جدا، لأن بعض الباحثين يغفل عن هذا ويظن أن اتفاق المسميات يلزم منه اتفاق الحقائق، ونقول لا، في المصطلحات يجب التنبه الشديد جدا أن اتفاق المسميات في المصطلحات بين العلماء لا يلزم من اتفاق حقائقها، إلا إذا عرف أنهم يصدرون عن مثلا كتاب واحد أو عن مدرسة واحدة فنقول هنا نعم. أما في مثل هذه الحال فمن الواجب على الباحث يعني وجوبا أن يتتبع المصطلح عند من تكلم به أولا ويجتهد في معرفة مراده منه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الموازنة. أما أن يوازن فقط من خلال العبارة استعارة ويمشي فهذا لا شك أنه سيقع في خلل فيما يتعلق بالحكم على مراد الإمام أو مراد غيره من العلماء. طبعا الطبري رحمه الله تعالى أيضا نبه على أن نظائر هذا الأسلوب في كلام العرب أكثر من أن تحصى، وهذا صحيح، إذا أخذنا هذا الأسلوب نظائره أكثر من أن تحصى اللي هي الاستعارة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ذهب إلى بيان المراد بقوله ثم توليتم من بعد ذلك، يعني المراد به في السياق كما ذكره رحمه الله تعالى. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني تعالى ذكره بقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته، فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه إذ رفع فوقكم الطور بأنكم تجتهدون في طاعته وأداء فرائضه والقيام بما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه في الكتاب الذي آتاكم، فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم ورحمته مثولة رحمته عطوفة على الإسلام ممكن ورحمته. نعم. ورحمته التي رحمكم بها فتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموها بمراجعتكم طاعة ربكم لكنتم من الخاسرين. وهذا وإن كان خطابا لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو خبر عن أسلافهم، فأخرج مخرج الخبر عنهم على نحو ما قد بينا فيما مضى من أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره بما مضى من فعل أسلاف المخاطب بأسلاف المخاطب، فتضيف فعل أسلاف المخاطب إلى أنفسها فتقول فعلنا وفعلنا، وما فعل بأسلاف المخاطب إلى المخاطب وما فعل بأسلاف المخاطب إلى المخاطب لهم بقولهم فعلنا بكم وفعلنا بكم، وقد ذكرنا بعض الشواهد في ذلك من شعرهم فيما مضى. وقد زعم بعضهم أن الخطاب في هذه الآيات إنما أخرج بإضافة الفعل إلى المخاطبين والفعل لغيرهم، لأن المخاطبين بذلك كانوا يتولون من كان فعل ذلك من أوائل بني إسرائيل فصيرهم الله منهم من أجل ولايتهم لهم. وقال بعضهم إنما قيل ذلك كذلك لأن سامعيه كانوا عالمين، وإن كان الخطاب خرج خطابا للأحياء من بني إسرائيل وأهل الكتاب، أن المعنى في ذلك إنما هو خبر عما قد مضى من أنباء أسلافهم، فاستغني بعلم السامعين بذلك عن ذكر أسلافهم بأعيانهم. ومثل ذلك بقول الشاعر إلى من تسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري به بدا، فقال إذا انتسبنا وإذا تقتضي من الفعل مستقبلا، ثم قال لم تلدني لئيمة فأخبر عن ماض من الفعل، وذلك أن الولادة قد مضت وتقدمت، وإنما فعل ذلك عند المحتج به لأن السامع قد فهم معناه، فجعل ما ذكرنا من خطاب الله أهل الكتاب الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة أفعال أسلافهم إليهم نظير ذلك، والأول الذي قلنا هو المستفيض في كلام العرب وخطابها. نعم. كما تلاحظون في هذا الخطاب قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته، هذا خطاب خطاب مباشر للأحياء الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقع سؤال أن ما سبق من قول سبحانه وتعالى في ذلك أنه من قوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الذين حضروا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم هذا الفعل، ثم وجه الخطاب لهم بقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته، فوقع هذا السؤال كيف وجه الخطاب لهم والخبر قبله كان عن أسلافهم. فبين الطبري كما سبق أن بين من قبل أنه وإن كان خبر عن أسلافهم فأخرج مخرج الخبر عنهم، لأنه كما قال أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار وغيره بما مضى من فعل أسلافها وإن لم تكن فعلته هي، يعني هذه عادة العرب، فحمله على هذه العادة من عادات العرب في الخطاب. غيره حملها على معنى آخر، والذي حملوا على المعاني الأخرى يعني حملهم أيضا محتمل وصحيح، يعني ليس خطأ، لكن الطبري يقول أن الأول ذكره أكثر في الاستعمال. فالقول الثاني في يعني ما ذكره قال إنما أخرج بإضافة الفعل للمخاطبين لفعل غيرهم لأنهم رضوا بما فعله الأسلاف، وهذا معنى صحيح أيضا، بمعنى أنه خطبوا لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، لم ينكروا هذا من فعل أسلافهم، فصار الراضي كالفاعل، يعني صار الراضي كالفاعل. وهذا أيضا في الاستعمال صحيح، أنه قد يخاطب الإنسان بفعل لم يفعله لكنه رضي به فكأنه فعله. والثالث، التخريج الثالث ذكره عنه، وهي قضية معرفة السامعين بالكلام. صحيح الخطاب ليس وإن كان موجها للمباشرين للخطاب، ولكن المراد السالفين، فقال أنه لا يخفى عليهم أن المراد به من سلف منهم، لكن هذا كأنه لا يدخل، يعني لا يدخل الذين خوطبوا أو الذين بين ظهران الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب، وإنما كأنه يقول إن المعنى للأموات وليس للأحياء، وإنما صح خطاب الأحياء والمراد الأموات لأن السامعين من الأحياء يعلمون أن المراد هم من الأموات. فهذا فيه خلاف أو فيه فرق بينه وبين القول الذي قبله والقول الذي ذكره الإمام الطبري. ولا شك أن هؤلاء إنما خوطبوا على أنهم مرادون بهذا الخطاب، وأنه تبكيت عليهم وتشنيع لحالهم لأنهم من أسلاف من فعلوا هذا الفعل، وهم لم يعني يعترضوا أو يحتجوا على هذا الفعل أو يظهر منهم شيء من يعني من الانزعاج عليه، فكأنهم كما قال الآخر أنهم كأنهم فعلوا هذا الفعل. نعم. وكان أبو العالية يقول في قوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته فيما ذكر لنا نحو القول الذي قلنا، وأسند عنه فلولا فضل الله عليكم ورحمته قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وأسند عن الربيع بمثله. طيب، أين ذكر الطبري ما يوافق أبو العالية؟ يعني الآن هو يقول كان أبو العالية يقول نحو القول الذي قلناه في قوله فلولا فضل الله ورحمته، ولا يتكلم عن الخطاب. أبو العالية الآن لا يتكلم عن توجيه الخطاب، ولكن يتكلم عن معنى فضل الله ورحمته. ففضل الله الإسلام ورحمته القرآن. أين ذكر الطبري في عبارته الأولى هذا الكلام؟ يقول طبعا في فلولا فضل الله، قال فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه إذ رفع فوقكم الطور بأنكم تجتهدون في طاعته وأداء فرائضه، إلى قال فأنعم عليكم بالإسلام، ثم قال فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها فتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموها، إلى آخر ما ذكر. فليس هناك نص صريح من الطبري في هذا التفصيل الذي ذكره من؟ أبو العالية. لكن بما أنه قال هذا القول، يعني هو يرى أن قول أبي العالية يوافق ما ذكره، فمعنى ذلك أن مضمن ما ذكره الطبري في كلامه الأول لا يخرج عن قول أبي العالية، هذه من جهة. والجهة الأخرى أن نقول في النهاية أنه كأنه ارتضى قول أبي العالية، يعني ارتضى قول أبي العالية. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض من يطلع على كلام الطبري ويوازن بين عباراته وعبارات أبي العالية لا يجد التوافق التام بين العبارتين، فيظن أن بينهما إيش؟ تباين. والطبري بما أنه قال هذا القول دلالة على أن ما قاله من العبارات وإن طالت مؤداها ومحصلها في الاختصار الذي ذكره أبو العالية، أن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. يعني كان يقول لهؤلاء المخاطبين أنه لولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لحصل لكم ما حصل. فإذا آل الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن المخاطب هنا ليس الأسلاف، وإنما الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لما قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أبو العالية، أبو العالية لم ينص نصا لكن مؤدى كلامه يقول إلى ماذا؟ إلى أن المخاطب من؟ الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يهود. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال للذين ماتوا قبل القرآن ورحمته القرآن. وضحت الفكرة؟ فإذا آل قول أبي العالية إلى الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم. القول في تأويل قوله تعالى لكنتم من الخاسرين. قال أبو جعفر: فلولا فضل الله عليكم ورحمته إياكم بإنقاذه إياكم بالتوبة عليكم من خطيئتكم وجرمكم لكنتم الباخسين أنفسكم حظوظها دائما الهالكين بما اجترمتم من نقض ميثاقكم وخلافكم أمره وطاعته. وقد تقدم بياننا قبل بالشواهد عن معنى الخسار بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني بقوله ولقد علمتم ولقد عرفتم كقولك قد علمت أخاك ولم أكن أعلمه، يعني عرفته ولم أكن أعرفه، كما قال جل ثناؤه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني لا تعرفونهم الله يعرفهم. وقوله الذين اعتدوا منكم في السبت أي الذين تجاوزوا حدي وركبوا ما نهيتهم عنه في يوم السبت وعصوا أمري. وقد دللت فيما مضى على أن الاعتداء أصله تجاوز الحد في كل شيء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. قال هنا قال راجع على الإمام أبو جعفر شيخ. نعم. قال وهذه الآية وآيات. هذه أول مرة طبعا يأتي الأسلوب هذا، أنا وقفت عندها واستغربتها لأن لا ليست من عادة أن يقول هذا. نعم. وهذه الآية وآيات بعدها تتلوها مما عدد جل ثناؤه فيها على بني إسرائيل الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ابتدأ بذكرهم في أول هذه السورة من نثر أسلافهم عهد الله وميثاقه ما كانوا يبرمون من العقود، وحذر المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم ومقامهم على جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه، مثل الذي حل بأوائلهم من المسخ والرجف والصعق وما لا قبل لهم به من غضب الله وسخطه، الذي حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول ولقد عرفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية، يقول احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني. اعتدوا يقول اجترأوا في السبت. قال لم يبعث الله نبيا إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السماوات وعند الملائكة وأن الساعة تقوم فيها، فمن اتبع الأنبياء فيما مضى كما اتبعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمدا قبل الجمعة وسمع وأطاع وعرف فضلها وثبت عليها بما أمره الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها يا موسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها والسبت أفضل الأيام كلها، لأن الله خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام وثبت له كل شيء مطيعا يوم السبت وكان آخر الستة. قال وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم حين أمرهم بالجمعة قالوا له كيف تأمرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيدها والأول أفضل والله واحد والواحد الأول أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحد، ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا مما أمرهم به فلم يفعلوا، فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم. قال: وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت أن دعهم والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولا غيره ولا يعملوا شيئا كما قالوا. قال: فكان إذا كان السبت ظهرت الحيتان على الماء، فهو قوله: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يقول: ظاهرة على الماء، ذلك لمعصيتهم موسى. وإذا كان غير يوم السبت صارت صيدا كسائر الأيام، فهو قوله: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله، فلما رأوها كذلك طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة، فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه، وحذر العقوبة التي حذرهم موسى من الله تعالى، فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم عادوا، وأخبر بعضهم بعضا بأنهم قد أخذوا السمة ولم يصبهم شيء، فكثروا في ذلك، وظنوا أن ما قال لهم موسى كان باطلا، وهو قول الله جل ثناؤه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول لهؤلاء الذين صادوا السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذن لم يحيوا في الأرض إلا ثلاثة أيام، ولم تأكل ولم تشرب ولم تنسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. نعم، قبل ما ننتقل، طبعا في قول سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وأورد مجموعة من الروايات، طبعا هذه أحد الروايات لأن الروايات طويلة كما تلاحظون. في رواية أخرى سيريدها أيضا عن ابن عباس، هي في نفس موضوع هذه الرواية. ثم سيورد عن قتادة، قال أنه عن صيد الحيتان يوم السبت، فكانت تشرع إليهم يوم السبت وبلوا بذلك فاعتدوا فاصطادوها فجعلهم قردة خاسئين. ثم ورد عن السدي كذلك، قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر. وذكر مثل ما ذكر ابن عباس وغيره. كذلك الرواية عنده طويلة جدا، سننتقل إن شاء الله إلى رواية مجاهد بعد قليل. لكن قبل، تلاحظون في هذه الرواية الآن لكي نعالج كيف نعالج مسألة الروايات مع الآية، قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قصة أصحاب السبت وردت في القرآن في أكثر من موطن، في بعض المواطن هي مجرد إشارة مثل هذه، وفي مواطن أخرى بين الله سبحانه وتعالى: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسدون لا تأتيهم، فبين أو فصل شيئا من هذا. الرواية هنا عندنا تفصل لنا تفصيل أكثر، ولها شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بيوم الجمعة وكيف أضل الله عنه اليهود والنصارى، يعني عرض عليهم يوم الجمعة فلم يقبلوه، وعرض على النصارى يوم الجمعة أيضا فلم يقبلوه، وأخذ اليهود بالسبت وأخذ النصارى بالأحد، وما ذكروا من حجج عقلية في اختياراتهم الله سبحانه وتعالى يعني تركهم واختيارهم، فظلوا عن أفضل الأيام وزعموا أن أفضل الأيام هو هذا، فجعل اليهود أفضل الأيام السبت وجعل النصارى أفضل الأيام الأحد، والله سبحانه وتعالى رتب على اختياراتهم هذه يعني أوامر ونواهي، ولهذا نهاهم عن العمل في يوم السبت، يعني بمعنى أنهم عندهم شريعة في يوم السبت يجب أن يفعلوها 1، 2، 3، 4، فمما نهاهم عنه العمل مثل الصيد وغيره. فهذا الذي فعله هؤلاء وجزء من اليهود، يعني جزء من اليهود، الله سبحانه وتعالى توعدهم توعدا شديدا فوقعوا في هذه المعصية، وهي حيلة على ماذا؟ حيلة على الشرع، لأنهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى المكان الذي تأتي فيه الحيتان فيحفرون لها خندقا، فذات الحيتان فتقع في هذه الخنادق فلا تستطيع أن تتحرك يوم السبت، ثم يأتون يوم الأحد فيصيدونها. فهذا نوع من الاحتيال المنهي عنه، ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا. وعقاب إذا نظرنا إليه نجد أنه عقوبة بالغة، ما يدل على أن مخالفة هذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى كانت من الكبائر، بمعنى أن مخالفة الأمر في يوم السبت تعتبر من ماذا؟ من الكبائر، بدلالة عظم العقوبة التي رتبت على هذا العمل. فالله سبحانه وتعالى قلبهم قردة، وهذا هو المشهور، ولكن الآية تقول قردة وخنازير، لكن الروايات تشير إلى القردة. لو تأملنا أيضا في الروايات تبين أيضا مسألة، يعني أيضا في طبعا في إعطاء ما الذي وقع في القصة، تبين لنا أين المكان، وإن كان طبعا في خلاف، لكن المشهور أنها أيلة، اللي معروف الآن على يعني عند خليج العقبة اللي هي أيلات، هذه المنطقة التي وقع فيها العذاب في هؤلاء. كذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في الرواية أن هؤلاء مسخوا قردة وخنازير، وليس أن القردة والخنازير لم تكن موجودة قبل ذلك، ولذا أشار ابن عباس أنها مما خلق قبل ذلك، لكن عقوبة ونكاية بهم مسخوا إلى القردة والخنازير والعياذ بالله تعالى. فإذا هؤلاء المسخ كما هو معروف انتهى نسلهم وليس لهم عقب، ولذا قيل أنهم جلسوا 3 أيام ثم ماتوا، والواحد منهم كما ورد في الروايات ستأتي فيه في مواطن أخرى كان يعرف صاحبه ويعرف أخاه ويعرف ابن عمه، ولكنه لا يستطيع أن يتكلم، وكانوا قد نهوا عن ذلك فوقعوا في هذه المعصية كما هو في سورة الأعراف. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الروايات، وكما قلت لكم هي ستتكرر. لكن ننتقل الآن إلى قول مجاهد رحمه الله تعالى في صفحة 65. نعم. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال: لم يمسخوا، إنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارا. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا القول الذي قاله مجاهد قول بظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: أرنا الله جهرا. وأن الله تعالى ذكره أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم، وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهم، وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فابتلاهم الله بالتيه، فسواء قال قائل: هم لم يمسخهم قردة، وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير، وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف في على أنبيائهم من الخلاف على أنبيائهم والعقوبات والأنكال التي أحلها الله بهم، ومن أنكر شيئا من ذلك وأقر بآخر منه سئل البرهان على قوله وعورض فيما أنكر من ذلك بما أقر به، ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح. هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه، وكفى دليلا على فساد قول إجماعها على تخطئته. نعم، طبعا هذا القول من مجاهد رحمه الله تعالى كما ترون قول فيه غرابة شديدة جدا، ويعني لازلت يعني استفسر عن سبب قول مجاهد بهذا القول في في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، لأن عنده آيات معروف قوله فيها رحمه الله تعالى وتعد من شواذ التفسير، معنى أنها ليست على سنن تفسير الصحابة والتابعين والتابعين، بل هي ليست على سنن تفسيره هو رحمه الله تعالى في غير هذا الموطن. والطبري رحمه الله تعالى من ذكائه أنه سرد لنا مجموعة عقوبات حصلت لبني إسرائيل، فلماذا نختار في هذا أنه تمثيل وفي الأخريات أنها ليست تمثيل؟ لأن العقوبات متماثلة وعلى ظاهرها، فكان الطبري يقول كل هذه العقوبات على ظاهرها، فمن ادعى أن عقوبة تكون تمثيل وعقوبة ليست تمثيلا يسأل الدليل في الفرق بينهما، ولا يقول بأحدهما بقول إلا ألزم في الآخر، إلا ألزم في الآخر. ولهذا هو حكم على النص بأن ظاهر ما دل عليه كتاب الله يخالف ما ذكره مجاهد رحمه الله تعالى. فيبقى الآن السؤال، من أين جاء هذا الاستشكال أو هذا الفهم لمجاهد؟ يعني من أين جاء لمجاهد؟ طبعا مجاهد رحمه الله تعالى نظر آية بآية، لكن الله سبحانه وتعالى في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا أيضا نص بالدليل على التمثيل، بمعنى أنهم ليسوا حميرا وإنما هم مثل الحمير، لأن العبارة كمثل الحمار. لكن في هذه قال كونوا قردة خاسئين، يعني كونوا قردة معنى أنه حالهم إلى أنهم صاروا إيش؟ قردة. فهذه يعني أعتبرها يعني معضلة في البحث في معرفة السبب الذي أدى مجاهدا أن يقول بمثل هذا القول في هذه الآية، أو حتى في الموازين أنه ذهب إلى أنها تمثيل، أو حتى في رؤية الباري في سورة القيامة وغيرها، طبعا مواطن معروفة عند مجاهد انفرادات انفرد بها. هذا أول تعامل تعامل به الطبري مع رأي مجاهد في أنه مخالف لظاهر الكتاب، وأن القرآن ذكر مجموعة من العقوبات فالأصل فيها أن تكون متساوية وليس هناك دليل يفرق بين هذه وتلك. الثاني أنه وهو يناقش قول مجاهد بيّن أن قول مجاهد مقابل لقول إيش؟ الحجة أو الإجماع. طبعا الإجماع عنده لا يؤثر فيه ماذا؟ خلاف الواحد. لكن نحن الآن أمام قضية عقلية، أمام قضية عقلية، يكون عندنا قول واحد ويكون عندنا قول الحجة اللي هم الجماعة بخلافه. فهل العقل العلمي، هل العقل العلمي يدلنا على أن نختار قول الحجة أو قول الواحد المنفرد؟ والصحيح أنه قول إيش؟ الحجة، خصوصا أن ظاهر الكتاب معه أيضا. فإذا قول الحجة لا يجوز خلافه. ونبه أيضا على مسألة، قال لا يجوز عليها الخطأ والكذب، يعني ليس هناك احتمال خطأ وليس هناك احتمال إيش؟ كذب. يعني ما يمكن يكذب الحجة كلهم يكذبون، يعني لو كذب واحد ما يكذب الآخر. فالطبري يبين هذه المصطلحات ويبرزها لكي ننتبه نحن ونحن نناقش من الأمور أن يكون عندنا البراهين التي نختار بها قول عن قول. حتى لاحظوا في الاستدلال الأول لما قال ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح، لا في خبر مستفيض على ما ذكره مجاهد ولا أيضا أثر صحيح طبعا عن غيره أو عن من يحتج به، لأنه هو الآن صار في مقام ماذا؟ في مقام يعني الخصم، فلا يحتج به عليه، فإذا نحتاج حجة أخرى نسند بها قول مجاهد. إذا صار القول الآخر عندنا ظاهر الكتاب يسنده وهو إجماع الحجة من المفسرين، إجماع الحجة من المفسرين. وبهذا يتبين لنا أن خلاف الواحد، يعني خلاف الواحد إذا كان خلافا غير معتبر حتى لو كان من التابعين فإنه يعترض عليه، حتى لو كان من التابعين فإنه يعترض عليه. متى نقبل الخلاف مثل هذا؟ إذا كان خلاف، إذا كان الخلاف خلافا سائغا معتبرا فنعم، لكن مثل هذا الخلاف ليس من خلاف السائغ المعتبر. ولهذا احتجاج بعض المعتزلة لما ذكره الدارمي رحمه تعالى في كتابه الرد على الجهمية أو في الرد على أبي السمريسي لا أذكر أيهما، أنه قال إنهم يستدلون بأثر مجاهد، أن يعني يستدلون بأثر مجاهد في نفي الرؤية. فهو الدارمي رحمه تعالى يرد عليه ويقول نحن أعلم منكم بالأخبار وبصحيحها وبسقيمها، وأن هذا ليس من يعني من من من ديدنكم أن تحتجوا على معتقداتكم بالآثار. فلماذا احتججتم بهذا الأثر في هذا الموطن؟ يعني هو مجرد تقوية لرأيهم ليس إلا، وإلا ليس من منهجهم الاحتجاج بإيش؟ بالآثار. فاعترض عليهم في هذا، وأن قول مجاهد قول لا يعتبر ولا يعتد به لمخالفته لي أيضا الحجة، لكن طبعا عبارات الدارمي رحمه تعالى غير عبارات ذكرها الطبري هنا، لكن المؤدى واحد، أن قول مجاهد لا يكون حجة على قول الجماعة، هذه التي نريد أن نؤصلها. وهذا التعصيل يجب أن نستحضره دائما في المسائل العلمية، أن قول الواحد لا يكون حجة على قول الجماعة، قول الواحد لا يكون حجة على قول الجماعة. لكن أيضا خطأ الواحد لا يجعلنا أيضا نهدرش علميته وفضله، يعني بمعنى أن نقول هذا خطأ، لكن ما يأتي واحد يقول يعني أو يعني يتكلم في مجاهد من أجل أنه قال مثل الأقوال، لا بالعكس، مجاهد رجعنا إليه وأردنا نعرف قيمته في التفسير سنجد الثناء الكبير جدا جدا عليه وعلى تفسيره، حتى سفيان الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لكن هذا ما يعني أن كل قول لمجاهد يكون صوابا، ولا حتى سفيان قول بهذا، لكن المقصود أن جمهور ما يذكره مجاهد أو ما فسر بمجاهد من التفسير المعتبر. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني بقوله فقلنا لهم أي فقلنا للذين اعتدوا في السبت، يعني في يوم السبت، وأصل السبت الهدوء والسكون في راحة ودعة. وأصل السبت الهدوء والسكون في راحة ودعة. نعم. ولذلك قيل للنائم مسبوت لهدوه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأجسادكم، وهو مصدر من قول القائل سبت فلان يسبت سبتا. وقد قيل إنما سمي سبتا لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة وهو اليوم الذي قبله من خلق جميع خلقه. وقوله كونوا قردة خاسئين أي صيروا كذلك، والخاسئ المبعد المطرود، كما يخسأ الكلب يقال منه خسأته أخسأه خسأ وخسوءا، وهو يخسأ خسوءا، قال ويقال خسأته فخسأ وانخسأ، ومنه قول الراجز كالكلب إن قلت له اخسأ خسأ، كالكلب إن قلت له اخسأ إن خسأ، يعني إن طردته انطرد ذليلا صاغرا. فكذلك معنى قوله كونوا قردة خاسئين أي مبعدين من الخير أذلاء صغراء. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كونوا قردة خاسئين قال صاغرين، وأسند عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله، وأسند عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن قتادة خاسئين قال صاغرين، وأسند عن الربيع في قوله كونوا قردة خاسئين أي أذلة صاغرين، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس خاسئا يعني ذليلا. نعم. طبعا التعبير بخاسئين ذليل ذليل يعني ذليلا أو صاغرا، هذا يعتبر تفسير اللفظ بمعاني أو بألفاظ متقاربة في المعنى. فيما ذكره في مادة السبت أن أصلها الهدوء والسكون في راحة ودعاء، يعني هذا هو أصل الكلمة. ثم بعد ذلك تستخدم مادة ثبت وفيها هذا المعنى. ولهذا أشار مثلا إلى النوم، يعني يسمى النائم مثبوتا، والله سبحانه وتعالى قال جعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأجسادكم. إذن صار في معنى السبت الراحة. ولو رجعنا إلى ما ذكره في إنما سمي السبت سبتا إلى الله جل ثناؤه، فرغ يوم الجمعة واليوم الذي قبله من خلق جميع خلقه. إذا قيل طبعا، وهذا قول وارد في بعض الآثار، على أن الأيام هي الستة المذكورة هي من أيام الدنيا، بمعنى أنها في مقادير أيام الدنيا. لو تأملنا الأحد لبداية الخلق، ثم الأحد رقم واحد، الاثنين رقم اثنين، الثلاثاء رقم ثلاثة، الأربعاء رقم أربعة، والخميس رقم خمسة. تلاحظون كلها مأخوذة من أرقام. والجمعة هو الذي اجتمع فيه ماذا؟ الخلق واكتمل. والسبت هو الذي انتهى فيه الخلق، يعني أنه جاء اليوم السابع وقد انتهى الخلق، كما قيل لأن الله جل ثناؤه فرغ، يعني يكون في يوم السبت لم يكن هناك خلق، يعني لم يكن هناك خلق. طبعا هذا موجود أيضا في كتب بني إسرائيل، خصوصا في كتاب سفر التكوين إشارة إلى هذا. لكن طبعا في عبارة عندهم، أن يعني عبارة شنيعة في حق الله سبحانه وتعالى في يوم السبت، لكن المقصود أن هذه الأيام مأخوذة بالأرقام إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلق، يعني الأحد واحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء. وهذه يبدو والله أعلم أنها يعني هذه الأسماء شرعية، ولكن طبعا أيضا دخلها التحريف أو التغيير في يعني في عند يعني الأقوام الآخرين، بمعنى أننا حينما نرجع مثلا إلى مثلا الأيام عند النصارى أو عند اليهود، طبعا سنجد موافقة في الأيام، وهذه قاعدة كلية بأنه ليس هناك خلاف في عدد الأيام. الناس الأسبوع سبعة أيام، ليس هناك يعني خلاف بين الشعوب في هذا، وهذا لا شك أنه من بقايا شرع الله سبحانه وتعالى الذي وضعه أول ما خلق السماوات والأرض. قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فهذا أمر شرعي ثابت، لكن تسمية هذه الأيام هذه تختلف فيها ماذا؟ الشعوب. لكن ليظهر والله أعلم أن ما ذكر من السبت والأحد والاثنين إلى آخره والجمعة، أن هذه المعاني المذكورة يبدو أن لها إشاء أو لها علاقة بما يتعلق بقضية الخلق، والله أعلم. فيكون الجمعة هو الذي اجتمع فيه الخلق واكتمل، والسبت يكون فارغا يعني لفراغه من الخلق سمي سبتا، يعني لفراغه من الخلق سمي سبتا. فإذا يكون الخلق الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ثم بعد ذلك ذكر العلماء تفصيلات في ما الذي كان يوم الأحد والاثنين، ما الذي كان الثلاثاء والأربعاء، ما الذي كان الخميس والجمعة. طبعا في تفصيلات معروفة خصوصا في سورة فصلت والآيات المذكورة فيها لستة أيام في خلق السماوات والأرض. طبعا الكلام هذا كله عن ما يتعلق بالعالم الذي دون العرش، الذي دون العرش. وأما العالم الذي قبل خلق السماوات والأرض فهو عالم آخر، لكن الكلام عن خلق السماوات والأرض وما فيها من تقدير الأقوات وغيرها، هذه هي التي تتعلق بها هذه الأيام. أما ما قبل ذلك فهذا من غيب الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فجعلناها، اختلف أهل التأويل في تأويل الهاء والألف في قوله فجعلناها وعلام هي عائدة. وروي عن ابن عباس فيها قولان، أحدهما وأسند عن الضحاك عن ابن عباس فجعلناها فجعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا، فالهاء والألف من قوله فجعلناها على قول ابن عباس هذا كناية عن المسخة وهي فعلة من مسخهم الله مسخة. فمعنى الكلام على هذا التأويل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصاروا قردة ممسوخين، فجعلناها فجعلنا عقوبتنا ومسخنا إياهم مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. القول الآخر من قولي ابن عباس وأسند من طريق العوفيين عن ابن عباس فجعلناها يعني الحيتان. والهاء والألف على هذا القول من ذكر الحيتان ولم يجري لها ذكر، ولكن لما كان في الخبر دلالة كنا عن ذكرها، والدلالة على ذلك قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وقال آخرون فجعلنا القرية التي اعتدى على أهلها في السبت، فالهاء والألف في قول هؤلاء كناية عن قرية القوم الذين مسخوا. وقال آخرون معنى ذلك فجعلنا القردة الذين مسخوا نكالا لما بين يديها وما خلفها، فجعلوا الهاء والألف كناية عن القردة. وقال آخرون فجعلناها يعني به فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت نكالا. القول في نكال لا قبل. طبعا كما تلاحظون ذكر الخلاف في فجعلناها يعني الضمير، طبعا الضمير كما هو واضح مؤنث، ثم عاد كل يعني صاحب قول هذا الضمير إلى ما يرى أنه مناسب له. ابن عباس كما ذكر له قولان، أن الأول جعلناها أي المسخة فعاده إلى العقوبة، يعني جعلنا المسخة أو العقوبة هذه. وفي القول الثاني جعلها تعود إلى الحيتان، يعني جعلنا الحيتان كأنه قال أن جعلناها نكالا، أي جعلنا الحيتان سببا في ماذا؟ في نكالهم، يعني جعلنا الحيتان سببا في نكالهم. ولكن أشار إلى إشارة مهمة جدا في الخطاب، وهو أنه هل جرى ذكر للحيتان ليعود الضمير إليها؟ الجواب لم تذكر صراحة، وإنما في إشارة لها في ما ذكره من دلالة الخبر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، لأنهم إنما اعتدوا بصيد الحيتان. فهذه كلها محتملات، طبعا حتى المحتمل الآخر ذكره أنها تعود إلى القرية، أو فجعلنا القردة الذين مسخوا نكالا، أيضا كلها هذه الأقوال محتملة، أو فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت نكالا، كلها هذه محتملة. ونقرأ الآن نكالا لعله يكون له إيش بعد ذلك فيها ترجيح. نعم. القول في تأويل قوله نكالا، والنكال مصدر من قول القائل مكل فلان بفلان تنكيلا ونكالا، وأصل النكال العقوبة، كما قال عدي بن زيد العبادي لا يسخط المليك ما يسع العبد ولا في نكاله تنكير. وبمثل الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس نكالا يقول عقوبة. وأسند عن الربيع في قوله فجعلناها نكالا أي عقوبة. القول في تأويل قوله تعالى لما بين يديها وما خلفها، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس لما بين يديها يقول ليحذر من بعدهم عقوبتي، وما خلفها يقول الذين كانوا بقوا معهم. وأسند عن الربيع لما بين يديها وما خلفها لما خلا لهم من الذنوب، وما خلفها أي عبرة لمن بقي من الناس. وقال آخرون لما حدثني، وأسند عن عكرمة مولى ابن عباس قال ابن عباس فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي من القرى. قال آخرون بما حدثنا، وأسند عن سعيد عن قتادة قال الله فجعلناها نكالا لما بين يديها من ذنوب القوم، وما خلفها أي للحيتان التي أصابوا. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله لما بين يديها من ذنوبها وما خلفها من الحيتان. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى لما بين يديها ما مضى من خطاياهم إلى أن هلكوا به. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نكالا لما بين يديها وما خلفها يقول بين يديها ما مضى من خطاياهم وما خلفها خطاياهم التي هلكوا بها. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد مثله إلا أنه قال وما خلفها خطيئتهم التي هلكوا بها. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها قال أما ما بين يديها فما سلف من عملهم وما خلفها فمن كان بعدهم من الأمم أن يعصوا فيصنع الله بهم مثل ذلك. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها يعني الحيتان جعلها نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل الحيتان وما عملوا بعد الحيتان فذلك قوله ما بين يديها وما خلفها. وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية ما رواه الضحاك عن ابن عباس وذلك لما وصفنا من أن الهاء والألف في قوله فجعلناها نكالا بأن تكون من ذكر العقوبة والمسخة التي مسخها القوم أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها من أجل أن الله جل ثناؤه إنما يحذر خلقه بأسه وسطوته وبذلك يخوفهم. وفي إبانته عز ذكره بقوله نكالا أنه عنا بقوله العقوبة التي أحلها بالقوم ما يعلم أنه عنا بقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلنا عقوبتنا التي أحللنا بهم عقوبة لما بين يديها وما خلفها دون غيره من المعاني. وإذا كانت الهاء والألف بأن تكون من ذكر المسخة والعقوبة أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها فكذلك العائد في قوله لما بين يديها وما خلفها من الهاء والألف أن يكون من ذكر الهاء والألف اللتين في قوله فجعلناها أولى من أن يكون من غيره. فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم مسخنا إياهم وعقوبتنا لهم ولما خلف عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم أن يعمل بها عامل فيمسخوا مثل ما مسخوا وأن يحل بهم الذي حل مثل الذي حل بهم تحذيرا من الله تعالى ذكره عباده أن يأتوا من معاصيه مثل الذي أتى الممسوخون فيعاقبوا عقوبتهم. وأما الذي قال في تأويل ذلك فجعلناها يعني الحيتان عقوبة لما بين يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم فإنه أبعد في الانتزاع وذلك أن الحيتان لم يجري لها ذكر فيقال فجعلناها. فإن ظن ظان أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى للحيتان ذكر لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجري له ذكر فإن ذلك وإن كان كذلك فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض. وأما تأويل من تأول ذلك لما بين يديها من القرى وما خلفها فينظر إلى تأويل من تأول ذلك بما بين يدي الحيتان وما خلفها. نعم، طبعا هنا عاد الطبري ورجح من أول قول سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا للضمير في قوله جعلناها لما ذكر الأقوال الخمسة، وذهب إلى أن المراد كما هو ملاحظ أن المراد به العقوبة أو المسخة. لكن لما احتج لما ذكره كما تلاحظون ليس هناك يعني دليل، يعني دليل قوي يمكن يقال أن هذا القول هو المراد دون غيره، وأيضا القرينة التي ذكرها إنما هي كما تلاحظون كلام إنشائي لإثبات أن المراد به هذا القول. المقصود أن غيرها من الأقوال ليست أقوالا ضعيفة وإن كان فيها بعد، يعني مثلا اعتراضه على أنه فجعلناها للحيتان، هنا قرر قاعدة أنه الآن عندنا، الآن في المقام عندنا معنى ظاهر ومعنى باطن، لا يترك الظاهر إلى الباطن إلا بكما قال بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقول أو حجة في من إجماع مستفيد. يعني فإذا لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يجعلنا نترك الظاهر، إذن الظاهر الآن هو عود الضمير إلى العقوبة، فإذا هو اعتمد على قرينة الظاهر واعترض على الحيتان وكذلك على المراد بها القرية أن هذا خلاف الظاهر وإنما هذا معنى باطن. إذن عبارته في قوله فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل، يعني أنه ما يعقل من ظاهر التنزيل هو أنه يعود إلى المسخة أو العقوبة، إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، إذن هو مخالف للظاهر إذا واحد إذا كان صار باطن، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول، لو جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لذهبنا إليه حتى ولو كان باطنا، ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض، يعني ما وقع إجماع، المسألة خلاف، فإذا رجع فيه إلى ماذا؟ إلى هذه القرينة التي ذكرها. طبعا من الفوائد أيضا نستفيد ما يتعلق بقضية الأسانيد أنه جعل القول الذي رواه الضحاك عن ابن عباس هو القول المعتبر عنده ولم ينظر إلى ماذا؟ إلى الإسناد، وإلا الضحاك عن ابن عباس تعتبر رواية منقطعة، تعتبر رواية منقطعة. طبعا من سيذهب إلى ترجيح الأسانيد كل هذا الكلام الذي ذكره الطبري والقاعدة ذكرها لا تعني، لأنه سيبطل رواية الضحاك عن ابن عباس ولن يكون المعنى عنده على هذا المعنى. نعم. بقول هذا إذا العقوبة ليست داخل المخالفة المستقبحة بل يكون الذنوب التي تعلم، لكن كأن هذه كما يقال القشرة التي قسمت ظهر البعير، وإلا هي عظيمة نفسها كفعلة عظيمة جدا، والدلال عليها أن ارتكابها سبب هذه العقوبة. نعم شيخ عبد الرحمن. هل ممكن يقال شيخ أنه يعني لو رد الله إلى أقرب مذكور؟ ممكن إذا صح فنعم، نعاد إلى أقرب مذكور ممكن. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وموعظة، والموعظة مصدر من قول القائل وعظت الرجل أعظه وعظا وموعظة إذا ذكرته، وتأويل الآية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين ليتعظوا بها ويعتبروا ويتذكروا بها كما حدثنا، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وموعظة يقول وتذكرة وعبرة للمتقين. القول في تأويله للمتقين، وأما المتقون فهم الذين اتقوا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وموعظة للمتقين يقول للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته. فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت من عقوبته موعظة للمتقين خاصة وعبرة للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم القيامة. وأسند عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس في قوله وموعظة للمتقين إلى يوم القيامة، وأسند عن قتادة وموعظة للمتقين أي بعدهم، وأسند عن معمر عن قتادة مثله، وأسند عن أسباط عن السدي أما موعظة للمتقين فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن الربيع وموعظة للمتقين قال: فكانت موعظة للمتقين خاصة. وأسند عن ابن جريج في قوله: وموعظة للمتقين أي لمن بعدهم. نعم. طبعا هنا أيضا نلاحظ في المتقين يعني عندنا فيها احتمالين، وعندنا احتمالان. احتمال أول تكون موعظة للمتقين ممن جاء بعدهم، وعند الاحتمال الثاني يكون موعظة للمتقين أي لأمة محمد. طبعا إذا قلنا أن لأمة محمد، إذا قلنا أنهم مثال فلا يؤثر على القول أنها لمن جاء بعدهم. يعني إذا أردنا أن نفهم الأقوال نقول أنها موعظة لمن جاء بعدهم من المتقين، ومنهم أمة محمد مثل ما ذكر السدي، لأنه قال فهم أمة محمد، وإنما الصحيح أن موعظة لكل متق بعدهم. وأيضا أشار إلى مسألة وهي أنه خص هنا أهل التقوى لأنهم هم أهل الانتفاع، يعني موعظة لمن اتقى لأنهم هم أهل الانتفاع، أما الكفار فليسوا أهل انتفاع بهذه الموعظة ولا تعنيهم. فيكون إذن تخصيص المتقين مثل ما قال هدى للمتقين لأنهم هم أهل الانتفاع، وإلا المفترض أن تكون الموعظة والعبرة لكل الناس يعني مؤمنهم وكافرهم، لكن بما أنه لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان خصوا بهذا، يعني وخص أيضا منهم من هو بالرتبة العليا وهم أهل التقوى. والله أعلم، نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم الآية القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.